يعني يعمم الفائدة ويرببها. ليه؟ أم قال لك لأن الإخافة تتطلب مخيفا، والمخيف يختلف باختلاف الرأيين، فقد يوجد شيء يخيفك ولكنه لا يخيف غيرك، وشيء تستقبحه أنت ولكن غيرك لا يستقبحه. ولذلك ضربنا مثلا فقلنا لو أننا أحضرنا رسامين كاريكاتور في العالم وقلنا لهم ارسموا لنا صورة الشيطان، تخيلوا الشيطان كده الايه، ايتفقون على رسم فيه؟ كل واحد هيرسم رسم، بيرسمها من وحي ايه؟ من وحي ما يخيفه هو. فقال الله في سورة شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين ليتوهم كل سامع ما يخيفه من سورة الشيطان، فيبقى الفايدة. لكنه لو قالها بسورة واحدة لأخاف قوما ولم يخف الآخرين. إذا ثعبان وجان من حية كلها صور بشيء ايه؟ شيء واحد. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. كلمة فإذا هي مثل الفجائية، يعني ما فيش لحظة على طول، بمجرد إلقاء بقت إيه؟ بقت ثعبان. فائدة التدريب على القضية في طوف طول سيناء أن يتأكد موسى أنه بمجرد إلقاء العصا ستنقلب حية حين لا توجد ضرورة من آن إليها، لأنه ما فيش لا فرعون ولا أمام ولا حد ولا صحراء ولا أي حد. يبقى المسألة دي إقناع مين؟ إقناع موسى. وأيضا لتحدث الصورة المفزعة في إنه يخاف منه، معنى يخاف أنها صارت ثعبانا وحية حقيقية، ولو كانت من نوع السحر لظلت عصا في عين الساحر، وما يخافش منها ولا أي حاجة. إذا الخوف منها دليل على إيه؟ على أن الكلاب حقيقة مش تخيل، وهذا هو مخالفة المعجزة لمين؟ السحر. وهذا هو الذي سيجعل السحر يعملوا إيه؟ يخرون ساجدين، لأنه إيه؟ الحكاية دي مش بتاعتنا إحنا، لا ده بتاع رب بقى، لا لا احنا عندنا. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، بين واضح ملامحه مخيفة ما تخفش على أحد. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، دي الآية أخرى. نزع يده، كلمة نزع قلنا إخراج بعسر، يعني شيء بيقاومك كده وانت بتقيت شده، الشيء اللي يجي سهل كده ما يقولش نزع وخلعته وخلاص، انما نزع تدل ايه؟ النزع يدل على انه شيء ايه؟ ايه؟ ولذلك لما جينا نتكلم قل اللهم ايه؟ مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، لان نزع الملك مش عمليه صعبه، لان صاحب الملك عايز يعمل ايه؟ يكعبش فيه، يقول احنا ننزعه غصب عنه كده. كذلك نزع يده، طب نزع يده من ماذا؟ ده بيقول على ان ايده لها وضع، وبعدين نزع ايده خرجها، وخرجها بايه؟ بشده، كانها كانت في مكان حريص عليها. مره يقول ايه؟ ادخل يدك في ايه؟ في جيبك تخرج، ادخل وتخرج، واضحه دي. انما نزع يده ما قالش دخلها وانزعها. إذا ففيه لقطة بينت الإدخال ولقطة بينت النزع، عمليتين. وبعدين قال في آية تانية واضمم إيه؟ يدك إلى إيه؟ إلى جناحك. يبقى الجيب إحنا عارفين إن هو مكان دخول الصوت من الرقبة من رأس براس الإنسان، ده يعني الحتة دي. وإحنا نسمي الجيب دلوقتي مطلق شيء نعمله وعاء لما نحب، مش نسميه كده. قام قال لك لان الاصل كان ايه؟ كل واحد يجي يحط حاجه ما يحطهاش هنا كده، يحطها فين؟ يفتح يعمله بيت جوه، يعني علشان يبقى ايه؟ يبقى امامه وتحت ايده.

إن هذا لساحر عليم. أكيد هم عندهم فكر عن السحر وإن عن السحر. هنا آية لما جت قالت لساحر عليم في سورة الشعراء أن القول لم يكن من الملأ وإنما كان من مين؟ من فرعون. قال من الملأ إيه؟ قال من الملأ إن هذا لساحر. يبقى الرؤية جابت إيه؟ إن القول من الملأ، والآية الثانية جابت إن القول من إيه؟ من فرعون. هل هذا تناقض؟ بيقولوا لا. ولماذا لا يكون من الجائز أن يقول قال وقال؟ ألا تتوارد الخواطر في أمر معلوم على متفق عليه؟ ده حصل في القرآن. أما القرآن نزل في آيات خلق الإنسان ومضغة وعلقة ولا أخو، الكاتب نفسه قال إيه؟ قال فتبارك الله أحسن الخالقين. قال لي اكتبها فقد نزلت. إذا كان في توارد خواطر الحالة المهيجة تجيب إيه؟ هنا وهنا. طب الذي جاء بها عند الملأ، لماذا تمنعه أن يجيء بها عند فرعون ويقول قالوا قالوا؟ أو لماذا لا يكون فرعون قد قالها؟ وعلى عدد الأتباع والأزناد إذا قال شيئا كرره مين؟ كرره الكون. يبقى فيش تناقض ولا ما فيش تناقض؟ نعم. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر، مش بس ساحر، وساحر إيه؟ عليم، مبالغة فيه. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ نكبة جانب لفرعون اللي بيدعي الألوهية، ونكبة جانب لحواليه لم يفقنوا على هذه المسألة، فكيف يواجهها حتى يظل في هيئته وهيبته؟ قال لهم ده ساحر. عشان يصرف مين؟ عشان يصرف الناس اللي شافوا الحكاية دي عن الإيمان والاقتناع به وبأنها آية وبأن رسول رب العالمين وله، وبعد ذلك أهاج وطنيته، أهاج انتماءهم إلى مكانه. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره. قال أنا أوتيكم على الحكاية، هو ساحر وعايز يطلعكم من الأرض. ساعة ما يقول هو ساحر وعايز يطلعكم من الأرض، شوف يعمل إيه بقى؟ بيهيج مين؟ بيهيج القوم اللي كانوا هو مخليهم يؤمنوا بأنه إيه؟ بأنه إله. فالمسألة هتنهد في لحظة. فقال لا ده ساحر ولهم الف بالسحر، بدليل اللي هيقول ايه؟ ابعث في المدائن ايه؟ حاشرين بكل سحر عليه. طيب يريد ان يخرجكم من ارضكم فماذا تامرون؟ كلمه ماذا تامرون تدل على ان القائل للعباره ادنى من المقول له العباره. اقل تامر بايه يعني؟ يبقى هو صاحب الامر عليه، او ان يكون يبقى الكلام ده فماذا تامرون يدل على ان من اللي قال؟ يبقى الملك، لان اللي يامر في مسائل زي دي مين؟ فرعون. طيب او ان يكون ذلك من كلام من فرعون تطييبا لقلب من حوله انه لا يقطع امرا الا بالمشوره. يا سيدي ده انت اله، هتشاور ايه؟ هتشاور مألوف؟ يبقى اول المسألة انك خبت في ايه؟ ان كنت قلت بماذا تأمرون يبقى خيبة منك، لان انت عايز استعانة بمين؟ برأيه. طب اله وعايز يستعين برأي المألوف، ادي اول ايه؟ ادي اول خيبة. قالوا ارجه واخاه. أرجه يعني أخر الحكاية شوية من الإرجاء وهو الإيه؟ التأخير. وآخرون يرجون الإيه؟ يعني مؤخرين الحكم على من أصحاب الأعراض، أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار، وجماعة مستنيين إيه؟ مؤخرين لرأي الله يجيب هو من تساوت حسناتهم وإيه؟ وقول الله ترجي من تشاء تؤخر من تشاء. أرجه وأخاه، إيه يعني أرجه وأخاه؟ أن المسألة أخطر من أن يتصرف فيها تصرف سريع الآن. ده المسألة عايز يؤخر الرأي فيه لحد من إيه؟ ما نجتمع ونشوف نجاب هذه المسألة بإيه، لأن في مسألة يقول الحل فيها سريع يعني كل كلام، ودي المسائل بإيه؟ أن المسألة مش هينة، لأن المسألة فيها نقد ألوهية، ومعنى نقد ألوهية يبقى دك السلطان من فرعون. فالمسألة ما تقولش إيه إيه ماذا تأمر يعني خذ الرأي منا الآن، لا ده عايزة إيه؟ عايزة تمهل وعايزة بطء، وأول درجات البطء والتمهل إننا نأتي بالقوم اللي إحنا اللي إنت أو إحنا قلنا عليهم إنه إيه؟ إنه ساحر، ساحر عندنا سحرة، نواجه الساحرة بمين؟ قبول فرعون لهذه المشورة عدم لألوهيته، لأنه إله استعان بمألوهه هم السحرة، والسحرة أتبع له، يبقى أول حاجة إيه؟ انهدمت. قالوا أرجل وأخاه، قالوا أرجل وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يدل على أن السحر كان منتشر ومنبث في إيه؟ في المدائن. يأتوك بكل ساحر عليم. برضو الجماعة المستشرقين يقعدوا يدعبسوا كده على حاجات عشان يشككونا في القرآن. قال لك طب يا اخوان عندكم في سورة الشعراء يأتوك بكل سحار عليم. هم قال هنا بكل ايه؟ ساحر، ووصفوه بأنه عليم بالسحر. دي كانوا ايه؟ سحار، فأفادت المبالغة من جهتين. لأن ساحر غير سحار. بالله لو أن إنسان وجد الباب بتاعه مخلع شوية كده، فجاب جوه أدوم وجاب حتة خشب وقعد يعدل فيها كده ويمصمر، أيقال له نجار أم ناجر؟ ناجر بس. إنما نجار يعني شغلته، يبقى ساحر يعني السحر خلاص كده، إنما سحار يبقى إيه؟ يبقى شغلته كده. طب دي مبالغة، والمبالغة المبالغات دائما تأتي لضخامة الحدث أو تأتي لتكرر الحدث، مش المبالغة بس اللي تقول فلان آكل، كلنا نوصف بهذا الوصف فلان إيه؟ آكل. طب وفلان أكل، ولا فلان أكل، يبقى دي مبالغه في انه مش زي يعني مش زي العاده مش بياكل كده ده. طيب لان اكله كتير في كميته، يعني الناس بتاكل رفيف وهو ياكل اربعه، الناس تكتفي بربع فرخه هو ياكل فرختين ثلاثه، يبقى الحدث نفسه ايه؟ ضخم منه. او هو بياكل عادي زي الناس برضه رفيف، بس الدم ما بياكل ثلاث مرات في اليوم بياكل خمسه سته سبعه، يبقى مره يكون ايه؟ المبالغة إما في ضخامة الحدث وإما في تكرار الحدث. فسحار يعني معناها إيه؟ سحر قوي قوي، أو يسحر في كل حالة، إما في التكرار وإما في الإيه؟ في الضخامة. هنا بقى دي بكل ساحر، وفي الشعر يقول بإيه؟ سحار. طيب الذي قيل الأولى ولا الثانية؟ أم أنك ما تشوف القائل، شوف إنك اللي قال دي مين دي؟ ده قال هو قال قال واحد أرجوع عشان نجيب كل ساحر عليه موت، ولا قال كل سحار عليه، ولا قالوا؟ طب الكل ما دام قالوا أكتر ولا لأ؟ طب واحد من هنا قال أنا نجيب لي ساحر عليه، واحد قال لا نجيب سحار عليهم. فإذا ما دام القائلين متعددين يبقى واحد يقول دي، واحد يقول دي، لما واحد مثلا يعمل حاجه يقول ايه الرابع على والتاني ومن هنا يقول لك لا ياخدوا احبسه، يبقى اذا القائل مش واحد. حتى تقول ان قال هذه فلم يقول هذه، تقول لا ده قالت ودي ايه، وانما ايه صخب الجمهور او صخب القائلين، خلى واحد يقول دي وواحد ايه وواحد يقول دي. يبقى القران لما جاب يغطي كل اللقطات. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، حاشرين يعني جامعين، بس حاشرين جامعين مش يقول لهم تعالوا، لا ده إيه يجيبوهم بالعافية، يأتوك بكل ساحر عليم. ما قالش طبعا فأرسلوا في المدائن حاشرين وجابوا الحاشرين السحرة، لأن دي أشياء تفهم من الإيه، مش عايز يطول المسألة. فقال إيه بقى؟ وجاء السحرة فرعون على طول كده ساب الإيه الهدهد لما قال له إيه إنني إيه أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ إيه إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش إيه عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان إيه فصدهم عن السبيل فهم ألا يسجدني الله الذي يقول قبل أبسلنا. وبعدين قال له إيه اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. الهدهد لسه ما انتسالش، قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم. ساب الحكايه دي كلها، معناها لان الهدهد رفع لامر سليمان واخذ الرساله وراح على بلقيس وادلها الرساله، وبعدين جمعت الناس وقالت شوف الايجاز القراني ده وعمل ايه، ساب الحاجات اللي هتفهم من السياق والعين ولا تباشر. كذلك هنا يأتوك بكل سد، لسه بيقولوا له ابعث في اللي يبقى لنزح يبعث الحاشرين ويقول لهم على مطلوب، ويذهب الحاشرون الى المدائن ومين ينقبوا عن مين عن السحر، وبعدين يجيبوهم ويودوهم لفرعون يبقى وجاء السحرة. انما هو قال بمجرد الكلام قال وجاء السحرة ايه فرعون، وهذا يدل على بطش الامر. يعني ان ساعة ما قال الكلمة دي بسرعة التفت لها السحرة قدامه، زي ما قال ايه قال له انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. طب ما كان يقول طب هاتوني، فلما رآه مستقرا عنده. مسألة مش عايزة كلام، دي عايزة سرعة، يبقى دليل على بطش الايه الاوامر وعنده بمجرد ما قالش عشان حطوا ضلعهم في اسنانهم وراحوا بسرعة من غير ثواني وجابوا مش عارف ايه حتى ان السحرة يقع على طول كده. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. برضو اللقطة دي برضو الناس ولا فيك، قال لك يا أخي في سورة تانية قال إن لنا لأجر بتاع بأمر الاستفهام، وهنا من غير همة الاستفهام، ودي آية قرآنية ودي آية قرآنية. فما الذي قالوا؟ إن كان قال الأولي تبقى الثانية ما جاتش، إن قال الثانية تبقى الأولى ما جاتش، خلاص كده انتهينا. برضو قلنا هم لما يجوا السحرة المحشورين من المدائن وبعد ذلك يجوا قدام فرعون، معقول ان واحد بس اللي هيتكلم ولا جابوا لك قالوا يبقى ده قال وده قال وده قال وده قال وده قال، ومش معقول انهم لما قالوا كان فيه كلمة مطبوعة يقولوها، بل كل واحد من فعلا فعلا ادى به مطلوبه. فالذي يا استفهموا من فرعون استفهام يقول له أئنا إحنا لنا أجر من غلبنا، يستفهم إن قال له لا أجر خلاص ما، والشجاع قال له إن لنا لا أجر إحنا عايزين أجر منه. يبقى قضية خبرية، إنما كذلك قضية استفهامية، وقضية الاستفهام ما تحطمش وجه، لأن من الجاهز يقول له أئنا لنا لا أجر يقول له لا ما فيش أجر، حاضر يا سيدي خلاص. إنما دول كانوا حكموا قالوا إيه إن لنا لأجر، قضية خبرية مش عايزة نزاع، يبقى الشجعان فيهم قالوا إيه إن لنا، واللي مش شجعان أو قال منها استفهام علشان تخرج من المنام قال إن لنا لأجر وده قال وده قال، والقرآن غطى دي وغطى دي. علشان لما حد يقول لكم القرآن فيه مش عارف فيه تقتل. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. نعم حرف جواب تدل على تقرير ما كان بعد، يعني إيه شيل نعم يقول نعم، يعني إيه أجاءك زيد تقول نعم، يبقى معنى نعم هنا إيه جاءني زيد. طيب هم يقولوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. طب إذا كانت خبرا تحتاج لجواب يقولوا أيضا تحتاج لجواب، وإن كانت استفهاما بل تحتاج، فقوله نعم يعني معناها لكم أجر، لكم لذلك عطف وإنكم لمن المقربين. مش انتوا طالبين اجر، ده انتوا هتبقوا لكم اجر وتبقوا من المقربين عندنا. ده دليل على انه عمل ايه؟ ده بيحلق لهم خالص، دليل على انه محتاج لهم قوي. ايه الالوهيات التي خارت امام المألوف وعايز المألوف يقف وياه ويقول له لا ده هديك اجر واديك اكتر من اجر، لكن انت تبقى مقرب لمين؟ مش مقرب ليا. قال نعم، يبقى نعم قائمة مقام جملة هي قولا لكم أجر. وإيه الثاني؟ وإنكم لمن المقربين. قالوا كلمة لمن المقربين دي تدل على فساد الحكم، تدل على فساد، لأن ما دام حاكم يبقى كل محكوم بالنسبة للحاكم سواء، انما ده مقرب الدايره الاولانيه وده الدايره الثانيه وده الثالثه وده الرابعه، واحد يكون يقبش بقى على قدر الدايره بتاعته، في واحد بقى يعني قريب من مش عارف. يبقى ده من المقربين افادت ان في فساد ايه؟ وان الناس مصنفين عند الحاكم، وما دام الناس مصنفوا عند الحاكم انتهت المساله وكان الايه؟ وكان الفساد. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلسوا يستمعون اليه قال سوى بين الناس جميعا في نظره حتى يظن كل انسان انه اولى بنظر رسول الله. علشان ما فيش واحد يجي يقول لي انت شايف النبي كان بيبصني ازاي ومش عارف ايه. ولا يدني احد يقرر مجلسه الا من شهد له الجميع بانه مقرب. نعم وإنكم لمن المقربين. ما في آيات كده تعمل إيحاء في الإيه؟ في النص. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا اللي هم من السحرة بقى، يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. إما أن تلقي العصا بتاعتك وإما أن نكون نحن الملقين. ما قالوش إما أن تلقي أنت وأكدوها زي ما أكدوها في إيه؟ في كلمة وإما أن نكون نحن بالضمير كده الملقين. إما أن تلقي معناه إنهم بيقدموه. نقول دي معمولة ليه دي؟ يعني علشان إيه؟ أم قال لك لأن الذي يريد أن يعقب هو ده اللي هيرتب عليه الحكم. واللي بده يعقب لازم يكون قوي الحجه، يقول له قول بتقول وبعدين ليا ايه؟ ليا كلام تاني. فهم عايزين يقولوا هم يبقوا ايه؟ المعقدين. لكن عزتهم برضه عايزين هم يبقوا الاول. فيجيبوا العباره بما يحمل الايه؟ المعنيين. اما ان تلقوا واما ان نكون نحن الملقين. فعلم موسى انهم حريصون بتاكيد وضمير فصل وعلى انهم هم اللي يبداوا. قال طب ده هي دي المصلحه ليا لانني سالقف. ولا القف الا سابق. يبقى لازم الاول يرمي ربك. قال اي موسى عليه السلام القوا. فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم. ده من ناحيتهم هم سحروا. ما ايه يعني سحروا اعين؟ فلما القوا سحروا اعين الناس واسترهبوهم. السحر هو ايه؟ قال لك لطف حيلة يأتي بأعجوبة تشبه المعجزة، تخرق القانون. يعني زي احنا لما نقعد نشوف يجيبولنا الحواه اللي ويجيب السيف كده ويدخل البنت في الدولاب ولا هو مش عارف ايه، يمسك السيف ويقطع كده وبعدين يلاقي البنت سليمة. يبقى لطف ايه؟ لطف حيلة تأتي بأعجوبة عايز يخلع لها انها ايه؟ انها معجزة. وهي دي لطف حيلة. الذين قالوا هذا فهموا ان السور الكونيه ما تخرقش. لا السور الكونيه تخرق، بل الاعجازات للنبوات تاتي ازاي؟ لازم السنه الكونيه من الممكن ان تخرق. ليه؟ قال لك لان السنه الكونيه ان ظلت على ما هي من خلق الله لها كان الله قد باشر سلطانه في ملكه مره واحده. بانه خلق النواميس والسنن وقال لها بقى انت ايه اعملي اللي تعمليه، وقعد يتفرج لانه لا طلاقة القدرة، يخلق الناموس ويقتل الناموس. ومن هذا يتأتى الاعجاز، وانما كانت المسألة نواميس ماشية بقى كده، لانه يقول ربنا انعزل عن الكون، ما انعزلش عن الكون بدليل ان احنا قلنا ايام حكاية سيدنا ابراهيم لما القوه في الايه في النار، طبعا النار من طبيعتها ايه الاحراق، دي ناموسها ولا لا ناموسها. طيب كان من الممكن حين يريد ان ينجى ابراهيم ما كانش يقدر ما يمكنهمش من انهم يمسكوه؟ يبقى ان كان الانجاء هو المقصود لا ما يقدروش عليه. طيب مسكوه، وقدر الله اجل الحكايه لمرحله تانيه، مسكوه علشان يلقوه في الايه في النار، وخدوه والقوه في الايه في النار. ما كانش ممكن ان سحابه تيجي كده بشويه ميه وتنطر تطفي النار عليه؟ يبقى اذا المساله مش مساله انجاء ابراهيم، ده المساله مساله خلق ناموس، عشان يقول لهم قدرتم على ابراهيم وادخلتم ابراهيم في النار، والنار نار مستعره ما فيش حاجه طفتها، ولكن خالق ناموس النار قال قلنا يا نار كوني برده. المعجزه تيجي من هنا، امال المعجزه تيجي ازاي؟ طيب هل المسائل كلها اعجازيات ام قالك في اعجازيات ودي خاصه للنبوه، ودي ابتلاءات ودي خاصه بالشياطين والسحر؟ ابتلاءات خاصة بمين؟ بالشياطين والسحر اللي في قوله سبحانه وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ايه؟ ما تتلو الشياطين على ملكي وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان أي الملكان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. خلق الله الأجناس وخلق لكل جنس قانون، القانون ده يحكمه ويسيطر عليه، خلق الانس ولهم قانونه، وخلق الجن ولهم، وخلق الملائكة ولهم قانونه، الا ان القوانين كل قانون جنس يناسب نشأة تكوينه. قانون الانسان اللي مخلوق من الطين الكثافة والحيز والحد، ولما يكون في حته ما يبقاش في حته تانيه، وما يقدرش ينفذ من الحواجز، قانون كده. وسرعته للاشياء موقوته بقوته، ان كانت قوته تزيد يعني السرعه بتاعته تزيد الزمن يقل. احنا لما عرضنا القضيه بتاعت سليمان وهو يريد ان ياتي بعرش ملكه سبأ، قعد كده في قال ايه؟ ايكم ياتيني بعرشها؟ شوف النص، أيكم يأتوني بعد قبل أن يأتوني مسلمين، كأنه عنده علم بأنهم جايين له، وما دام عنده علم بأنهم جايين له يبقى عالم أنهم جايين في الطريق لهم. طيب مين بقى اللي عنده قدرة علشان يستجيب لسليمان ويقوم الآن من مكانه ويروح على اليمن ويشل العرش ويجيبه قبل ما يهم ده هم جايين في السكه، يبقى احنا عايزين ايه؟ هيروح لسه ويقعد يحل العرش وبعدين يجيبه. طب مين يقدر على ده؟ مش ممكن حد يقدر على من الانس العادي ابدا، ما يمكنش يقول. ولذلك لم يتكلم الانس العادي، لم يتكلم لان دي فوق ايه؟ فوق مقدره قانونه. اللي تكلم مين؟ لا مش الجن بقى، خد بالك، قال عفريت من الجن، كأن الجن برضه فيهم شطار وفيهم لبخة. اللي اتكلم الشاطر من الجن، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.